خلي يسمع البين يلوم يسر العشق بدمانة، خلي يسمع البين يلوم يسر العشق بدمانة. يسمع البين يلوح يسر العشق بدمانة. شوفك منهج الحرية، صغت الوجود بروحك الثورية. يا حسين اشوفك منهج الحرية، صغت الوجود بروحك الثورية. ترفع شعار الزينة بالمسبية، كل احنا خدام حسين يا زينب الحزنانة. خل يسمع البين يلوم يسر العشق بدمانة، خل يسمع البين يلوم يسر العشق بدمانة، خل يسمع البين يلوم يسر العشق بدمانة. نحميها زينب بالدمع نحميها، ننصرها لون دعر الزمان عليها. نحميها زينب بالدمع نحميها، ننصرها لون دعر الزمان عليها. هاي العقيلة ومنه يوصل ليها، نتحدى جند الشيطان واحنا اللي بس نجفانا. خل يسمع البين يلوم يسر العشق بدمانا، يسر العشق بدمانا، يسر العشق بدمانا. نهتف ماشين كلمتنا وحدة وظلت اليوم الدين. طول الدرب وياك نهتف ماشين كلمتنا وحدة وظلت اليوم الدين. يخلص عمرنا ونبقى خدام حسين، هذا انت ساكن بالروح وبصرختك والهانة. خل يسمع البين يلوم يسر العشق بدمانة، خل يسمع البين يلوم يسر العشق بدمانة. يا حسين من أجلك رفعت الصيحات، هيهات عرفك وانسى يومك هيهات. يا حسين من أجلك رفعت الصيحات، هيهات عرفك وانسى يومك هيهات. عزة وكرامة تمشي ليك الخطوات، هز قلبي يا حسين الشوق يل ساكن بوجدانه. خل يسمع البين يلوم يسر العشق بدمانه، يسمع البين يلوم يسر العشق بدمانه. يسمع البين يلوح يسر العشق بمعنى شيع احنا لاجل حسين من الطبار صوت الضمائر والشرف نتحرر حيدر شيع احنا لاجل حسين من الطبار صوت الضمائر والشرف نتحرر نلدم بياض الجفن يصبح احمر حنينا بدمعنا الراس والدم سفح نهرانا خل يسمع البين يلوم يسر العشق بدمعنا للشاعر علي الخفاجي أداء السيد حسن الحسيني